عيونك مش شايف شو عامل فيك. رح اعطيك عيوني وجرب شوف بعينيك، شوف الحب اللي قاتلني تعرف شو فيه. من حكايات ومن نظرات ولمسة ايدي قرب اكتر، قرب مني غمرني بحنان، حتى قلبي لامس قلبك، حتى روحي تلامس روحك. حبيبي اشتقت لك انا، قرب اكتر، قرب مني غمرني بحنان، حتى قلبي لامس قلبك، حتى روحي تلامس روحك. حبيبي اشتقت لك انا. شوفك قدامي أقرب من حالي عحالي وقلبي وغرامي. ما بتفارق لحظة عيوني حتى بأحلامي، بالدقايق والثواني برافق أيامي. قرب أكثر، قرب مني غمرني بحنان، حتى قلبي لامس قلبك، حتى روحي تلامس روحك. حبيبي اشتقت لك انا، قرب اكتر، قرب مني غمرني بحنان، حتى قلبي لامس قلبك، حتى روحي تلامس روحك. حبيبي شو بحبك أنا.